بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نص جملة من مفسري جمهور المسلمين مضافا إلى مفسري الإمامية أن هذه الآية الكريمة نزلت في مناسبة حددها لنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ذكر أبو جعفر الطبري في تفسيره والسيوطي في تفسيره مضافا إلى ابن عساكر صاحب تأريخ دمشق وابن مردويه وابن حجر في الصواعق المحرقة وجملة من علماء العامة من مفسرين أو محدثين أنه لما نزلت الآية الكريمة التفت بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا: يا رسول الله، من هو المقصود بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية؟ فأشار إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: هذا وشيعته هم خير البرية، وهم الفائزون يوم القيامة، موعدي وموعدهم الحوض، يأتونه غرا محجلين راضين مرويين، ويأتي عدوهم غضابا مقمحين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في واقع الأمر أن الموضوع متشعب الجوانب، كما سمعت من الحديث أن الآية الكريمة مصداقها بالدرجة الأولى هو أمير المؤمنين عليه السلام وشيعته، والمصادر ذكرتها لك قبل قليل. المسألة في واقع الأمر فيها بحثان أساسيان. البحث الأول في جوهر التشيع وحقيقة التشيع والتزامات التشيع، والمطلب الثاني أو البحث الثاني في أصالة التشيع. هاتان نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى أو البحث الأول في جوهر التشيع، لما نتساءل نقول أن الآية الكريمة لما استعملت أداة الحصر قالت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أولا، الآية الكريمة ما قالت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خير البرية فقط، ولا قالت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية، إنما أضافت أولئك وهم، وكلاهما من أدوات التأكيد، فهناك حصر من جهة وهناك تأكيد من جهة. يعني أن المجموعة أو الشريحة أو الخط الذي يستحق عنوان آمنوا حقيقة وعملوا الصالحات حقيقة هو خط الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه على وجه الخصوص. طبيعي هذا يثير تساؤلك: كيف؟ المفروض أن المسلمين كثيرون، وأن الصحابة كثيرون، وأن التابعين كثيرون، فلماذا هذا الاختصاص أن خير البرية هم هؤلاء فقط؟ لاحظوا أعزائي، هذه مسائل أعتقد مهمة، لأنه تخوضون في حياتكم العملية في مواجهات فكرية عديدة، وأعتقد لابد أن تتسلحوا بالدليل. السر في ذلك ما هو؟ يعني مجرد أننا نقرأ تفسير الآية ونمر مرور عابر أو لا، معنى فقط علي ابن أبي طالب سلام الله عليه وشيعته هم خير البرية وهم الفائزون، زين بقية الصحابة بقية التابعين بقية المسلمين، ما الذي في التشيع حتى يقتضي انحصار الخط الإسلامي الأصيل بالتشيع؟ ما هو الذي فيه حتى يقتضي؟ هذه مسألة في غاية الأهمية أعتقد. أولا الواقع أن الإمام علي سلام الله عليه بالتأكيد هو لا يمثل نفسه، يعني لا يمثل شخصه ولا يمثل رأيا شخصيا أو اجتهاديا. الإمام علي سلام الله عليه هو يمثل الخط الأصيل الأمين الذي بعث به المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعتقد أن خير شاهد على ذلك هو قول الرسول علي مع الحق والحق مع علي، قول الرسول برج الإيمان كله إلى الشرك كله. إذا وثقنا بذلك وعلمنا أن عليا يمثل خط الرسالة الأمين والأصيل، نجي حينئذ نرتب على هذا، نقول من كان من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان على الخط الأصيل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله فهو قطعا في خط علي سلام الله عليه، ومن كان على خلاف خط الأصالة والرسالة الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وآله فهذا قبل أن تنفي عن علي هو منفي عن النبي، صحيح أو لا؟ يعني أسألك أقول لك حينما مثلا رسول الله يجي القرآن عنا يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويجي إنسان مسلم ما يفرق صحابي تابعي يقول بأن رسول الله سن على الجنازة 5 تكبيرات ولكن بما أن فلانا جعلها 4 فحينئذ أنا أعمل بال4. تقول له أنت تعتقد بنبوة فلان أو تعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله؟ يقول لا أنا أعتقد بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن فلان إلى قدسية عندي، فلان مجتهد. طيب مجتهد هذا اجتهاد خطأ أم صواب؟ لما أنت تقول أن الرسول كبر على الجنازة 5 فلان كبر 4 إيش يثبت من هذا؟ اجتهاد خاطئ أم مصيب؟ طبعا خاطئ. زين إذا خاطئ إذا سلمنا أن مجتهد فأقصى ما في الأمر أن تقول المجتهد أخطأ، المجتهد إذا أخطأ أنت ملزم أن تتابعه. هذه أشبه بجماعة تقول له أنت تقدس معاوية، طيب معاوية بغى على إمام زمانه على خليفة شرعي ومعاوية صنع كذا وكذا، أنت كيف تستن بسنته وتسير بسيرته؟ يقول معاوية اجتهد فأخطأ. قل له لو سلمنا أن اجتهد فأخطأ، لكن أنت ليش تتابع في خطأ؟ ما ملتفتين؟ خير أنت ما تارك معاوية، أنت ماشي على خطه، فإذا أنت تسلم أن اجتهد فأخطأ طيب ليش الإصرار على خطئه؟ ما دي ملاحظين السؤال؟ ترى في غاية المنطقية. فلهذا أنا أعود إلى أصل المطلب، ما أريد أنا أناقش قضية اجتهد فأخطأ. العام الماضي ناقشتها في 3 أو 4 محاضرات العام الماضي في سفر ناقشت نظرية اجتهد فأخطأ، بس على العموم أقول إذا خط علي بن أبي طالب سلام الله عليه الذي يقول عن القرآن خير البرية ليس المقصود به شيئا زائدا على خط الرسول أو خارجا عن خط الرسول، هو الخط المحمدي الأصيل ما عندنا غيره. جن إذا نقول الخط المحمدي، الخط المحمدي واحد أو متعدد؟ طبيعي واحد. جن هذا الواحد أين تجده بتمامه وبأمانته وبعصمته؟ أين تجده؟ تجده في خط علي سلام الله عليه، صح؟ غير الإمام علي سلام الله عليه إذا كان يمشي على هالخط وهم كثيرون، ما شاء الله سهل ابن حنيف، عثمان ابن حنيف، خزيمة ابن ثابت، عمار بن ياسر، خباب مثلا، مقداد، أبو ذر، سلمان، زين عشرات الصحابة الكرام بل مئاتهم ومئات التابعين بإحسان، هؤلاء الذين تقيدوا بالنص النبوي، هؤلاء قطعا داخلون في عنوان خير البرية. أما الإنسان الذي ينحرف عن توصيات الرسول ودساتير الرسول، أنت أصلا يسعك أن تسميه مستقيما قبل كل شيء؟ أفرض أنه خلي علي بن أبي طالب سلام الله عليه على جانب، لا أنت تعال اسأل، قول هذا هو الذي خالف عليا في المسألة الفلانية، هو خالف رأي شخص لعلي أو خالف رسول الله قبل كل شيء. خلي أوضح لك أكثر، متعة النساء أو متعة الحج، في الحج لعلي قبل الله لأشارت إليها، جميع المسلمين يقولون أن رسول الله أحلها وصنعها وصحابته صنعوها، زين في حجهم، إلى أن جاء رجل فقال في هذا رأيه، علي بن أبي طالب شي يقول خط علي؟ خط علي يقول أنا أحلها كما أحلها رسول الله. فلو جاء رجل من الصحابة والتابعين وخالف علي، قال علي يحلها أنا أحرمها، أقول هذه مخالفته هي العلي أو قبل مخالفة علي هي مخالفة للنبي، وجاوبني على هذا السؤال، مخالفة للنبي مو الشكيل. إذن المنحرف عن خط علي منحرف عن أي شيء؟ منحرف عن الإسلام، منحرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة مو مسألة رأي شخصي لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وتمسكنا بعلي من باب أن عليا هو الخط الأمين على الرسالة، الخط المعصوم في نقل ودائع الإسلام، في نقل رسالات الإسلام، هذا هو جوهر المسألة. طيب إذا فهمنا ذلك، إذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما القرآن يقول أولئك هم خير البرية، يعني أن الخط الرسالي المحمدي الأصيل، أن التقيد الحرفي بما جاء به الإسلام رسول الإسلام، هذا إنما تجده في علي سلام الله عليه ومن سار في نهج علي سلام الله عليه. زين إذا تحقق هذا المعنى، نجي نرتب أثر كبير على هذه المسألة. نقول إذا التشيع لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه في واقع الأمر ليس أمرا سهلا ويسيرا. التشيع، التشيع هو أمر في غاية الخطورة والأهمية. ليش؟ لأن التشيع هو التقيد والالتزام بخط الأصالة المحمدية، فمن انحرف عن هذا الخط لا يغرك أن يسمى نفسه شيعي أبدا. المسألة ليست بالتسمية فقط. ولهذا جاء رجل للحسين سلام الله عليه يقول يا أبا عبد الله إني من شيعتكم، قال هل ائتمرت بأوامرنا وانزجرت بزواجرنا أو لا فقط بالهوية والهوى؟ قال لا أبا عبد الله، أنا ما أكذب عليك، أنا أهواكم، لكن مسألة أنا أأتمر بأوامركم أنزجر بزواجركم لا. قال ويحك، إن الله عز وجل يقول وإن من شيعته، الضمير يعود إلى نوح عليه السلام، وإن من شيعته لإبراهيم. يقول اصطلاح تشيع ضخم وخطير، بحيث أن الله عز وجل يطلق على متابعة خليل الرحمن لشيخ الأنبياء نوح عليه السلام، متابعته يسميها، يسميها تشيع. فالتشيع دل المتابعة التي تكون بها المستوى، مستوى متابعة إبراهيم لمن؟ لنوح. أنت إذا تقول أنا شيعة علي المفروض أن تأتمر بأوامر علي، تنتهي بنواهي علي. قال له أنا ما أصنع ذلك. قال له إذن قل أنا من مواليكم ككثير من المسلمين، زين، ولا تقل أنا من شيعتكم. ولهذا ورد عن الأئمة عليهم السلام ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. الشقراني ذات يوم ارتكب شيئا غير لائق، دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له الإمام يا شقراني بلغني عنك كذا وكذا، اسمع ما أقول لك، إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا أنك محسوب علينا، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. هذا أعتقد درس لنا، وعمدا اختاريت هذا الموضوع الليلة الجمعة لما فيها من عناية في الحضور، لهذا أرغب أن ألفت نظر إخواني جميعا ونفسي قبل كل شيء، أننا يجب أن نلتزم بلوازم التشيع. التشيع ليس مجرد دعوة وهوى، التشيع هو قبل كل شيء متابعة لأهل البيت سلام الله عليهم، وعمل بأوامر الله، عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. المفروض أن نراعي أنفسنا في تصرفاتنا، يعني في البيت، في المدرسة، في الشارع، في الدائرة، في مختلف جوانب حياتنا. المفروض أن نعرف أننا متقيدون بمبادئ الإسلام، بأحكام الإسلام. يعني الحسين سلام الله عليه أمر بمعروف ونهى عن منكر، نحن نهينا بمعروف ونهينا عن منكر، أو بنينا أمرنا على المداهنة والمجاملة. الحسين صلى يوم عاشوراء والحرب قائمة كما تعلمون، هل اهتممنا بصلاتنا كاهتمام الحسين؟ إن شاء الله كذلك، وفينا الكثير بحمد الله تعالى من أهل الخير، ولكن مع ذلك علينا أن نتسامى في الاهتمام بصلاتنا. بعد الحسين وعائلة الحسين علمونا الحجاب وأهمية الحجاب، بنات رسول الله في عاشوراء، هل اهتممنا بالحجاب بذلك المستوى؟ أدبنا نساءنا، بيوتنا، بناتنا، علمنا أولادنا ما يجب عليهم. التشيع يا أخي قبل كل شيء هو التزام بأحكام الإسلام وليس مجرد هوى ودعوة. إذن هذا أثر خطير يترتب على قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ولا ما تحصل عنوان خير البرية مجانا؟ طيب، هذا أول بحث في الموضوع. فهمنا إذن أن التشيع الذي هو خير خط بتعبير القرآن، التشيع لا يقصد به مجرد الهوى والدعوة ومجرد الالتفاف حول علي عليه السلام كصاحب رأي، وإنما علي عليه السلام يمثل الخط المحمدي الأصيل. فإذا الخط العلوي الأصيل هو الخط المحمدي الأصيل، والسائرون في هذا الخط أولئك هم خير البرية. هذا هو البحث. البحث الثاني، وقبل الدخول في البحث الثاني أرجو القيام والتقدم للأمام حتى يتسع المجال للقادمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل فرجه لأمرك القائم المؤمل والعد المنتظر. إخواني إلى اليمين، إلى اليمين جعلكم الله والجميع من أصحاب اليمين إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. طيب، البحث الثاني في أنه الآية لما تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فيما سمعت من الوثائق أن رسول الله صلى الله عليه وآله بمناسبتها أعلن أصالة تأسيس التشيع، وهذا موضوع أعتقد كثر فيه الكلام، أنه متى تم إعلان التشيع؟ قسم حاولوا أن يشوهوا الحقائق ويقولوا بأن تأسيس التشيع وإعلان التشيع تم على يد رجل يهودي جديد عهد بالإسلام، أسلم بدافع تشويه الإسلام، اسمه عبد الله ابن سبأ، وأنه تابعه قوم هم الشيعة، وأنهم قتلوا الثالث ثم جاءوا فقتلوا الحسين سلام الله عليه، وأنه ظهرت السبائية بالدرجة الأولى في عرب العراق أهل الكوفة الذين قتلوا الحسين، وأن الحسين قتلته شيعته ثم بكوا عليه. هذا مختصر اللعبة السياسية التي مشت حتى على أبنائنا وشبابنا، بل حتى على بعض منابرنا، تجد أن هذه النقطة بعض فصولها موجود إلى الآن. قسم من الناس يقول لك بالفعل شيعته قتلته وبكت عليه، وأنه كذلك الإمام سلام الله عليه دعا على كل عراقي وقال فرقهم تفريقا، وبالتالي هذه الدعوة ماشية على جميع أجيال العراقيين، البر والفاجر، الصالح والطالح، وأن العراقيين ما يشوفون خير حتى المؤمنين منهم، حتى المتقين، حتى الصالحين، لأن الحسين دعا عليهم، وإلى آخر القصة. سامعين هذا أو لا؟ طيب، أنا يهمني أريد أدخل في مناقشة هذا الموضوع، التفتوا جيدا. متى تم إعلان التشيع؟ سمعت انت قبل قليل وفق الوثائق المعززة بالمصادر المذكورة ان تم اعلان التشيع على يد محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول أول من قال هذا وشيعته هم خير البرية، هذا على مستوى إعلان التشيع. طيب على مستوى مبادئ، المبادئ مبادئ التشيع الجوهرية، أولا الاعتقاد بأن الإمام بالنص، هذا أول مبدأ جوهري في التشيع. اثنين أن الأئمة 12 من أهل البيت سلام الله عليهم، هذا الجوهر الثاني. الجوهر الثالث الاعتقاد بعصمتهم صلوات الله عليهم أجمعين، هذه مسائل جوهرية ثلاثة، وبقية المسائل تتفرع عن هذه المسائل الثلاثة. طيب أنا خل أركز على المسائل الثلاثة، ربما تكون مسائل أخرى موجودة لكن أنا أكتفي بهذا المقدار، لأن هذه المسائل في واقع الأمر جوهرية ومسائل أساسية. وادعى بعضهم أنه عبد الله ابن سبأ هو الذي جاء بفكرة الوصية بعد النبي، وإلا يقول ليس في الإسلام وصية أنه نبي يموت فقبل موته يوصي لأحد بالخلافة، يقول هذا فكر دخيل لا فكر أصيل على الإسلام. اسمع قليلا، الواقع أنه أولا نجي إلى قضية الإمامة بالنص. أنا أسأل أقول أنه ألم يروي المسلمون على الإطلاق أنه أول فجر الإسلام لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جمع رسول الله صلى الله عليه وآله عشيرته وأبلغهم رسالات ربه وقال من منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون وزيري ووارثي ووصيي وخليفتي من بعدي؟ فقام علي بن أبي طالب سلام الله عليه فقال له رسول الله يا علي أنت وزيري ووارثي ووصيي وخليفتي من بعدي، أليس هذا دليلا على أن قضية النص على الإمامة هي فكر إسلامي أصيل، مبدأ إسلامي أصيل؟ شو تبين لك أرجوك من هذا النص؟ هذا مجمع عليه متفق عليه. شو تبين أن الوصية مفهوم جاء به ابن سبأ أو مفهوم إسلامي أصيل؟ إلا أن يتجرأ متجرئ فيقول أن النبي هو سبئي والعياذ بالله، هذا بعد خروج من الإسلام. إذا النبي يصير سبئي فخروج من الإسلام بعد. زين أرجوك نص صريح يأتي يقول أن أول من نص هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا على مستوى النص. على مستوى إمامة الاثنى عشر صلوات الله عليهم، أولا حديث الثقلين الذي صححه جميع علماء المسلمين من المذاهب الخمسة أن الرسول قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ومن هم أهل البيت؟ الرسول حدد لنا أهل البيت صلاة الله عليهم في أحاديث كثيرة غير آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الأحاديث الكثيرة. وهذا البخاري يروي وغير البخاري أن الرسول قال يلي هذا الأمر من بعدي 12 خليفة كلهم من قريش، وفيها تتم يرويها الحنفي في الينابيع يقول تتمتها ومن بني هاشم. طيب 12 يمكن أن يكون للرسول 12 خليفة يتناقض سيرتهم؟ طبعا لا، وكل الطروحات التي ذكرت في تحديد الأسماء 12 سيرهم متناقضة، يعني سواء الثلاثة أو الذين هم من بني أمية أو الذين هم من بني العباس. أخر جاء بعضهم فلفق 12 جاب الأربعة خلفاء، ثم جاء بعد ذلك بجماعة بني أمية وجماعة بني عباس لفق سوى مجموعة 12. هؤلاء سيرهم متضاربة، هل يعقل أن الإسلام يتعبدنا بسيرة 12 سيرهم وسننهم متضاربة فيما بينها وكثير منها متناقض مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعقل أن يصنعه الشارع المقدس؟ طبعا ما يعقل. فمن هنا لابد من أن يكون 12 على نهج واحد. وما نقلنا التاريخ أن 12 إمام اتفقوا على نهج واحد في المعتقدات وفي أحكام الفقه وفي أخلاق الإسلام وفي المواقف غير الأئمة 12 من آل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا في مقام بيان رؤوس أقلام وإلا الأدلة على الإمامة أدلة بالعشرات. ثالثا موضوع العصمة، نفس آية التطهير بالإجماع أن أهل البيت سلام الله عليهم سلام الله عليهم داخلون فيها بقطع النظر، أفرض بعضهم حاول يدخل الغير وهذا معنى ناقشناه سابقا، لكن بالقطع واليقين القدر المتيقن أن أهل البيت أن العترة الطاهرة داخلة في الآية، فالآية نص في عصمتهم، هذا ما جاء به عبد الله بن سبأ. وثانيا حديث الثقلين بالتقريب الذي قربناه قبل ليالي أن الرسول لما يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، هذا يدل على عصمتهم صلوات الله عليهم. أضف إلى حديث علي مع الحق والحق مع علي، حديث علي مع القرآن والقرآن مع علي، إذن مفهوم عصمة، مفهوم 12 إمام، مفهوم النص، هذه مفاهيم من صلب الإسلام. قضية الإعلان عن إمامة علي جاءت متزامنة مع الإعلان عن الشهادتين. متى نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين؟ في مكة أو المدينة؟ نزلت في مكة، نزلت في الأيام الأواخر أو الأوائل، في فجر الإسلام، أول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، بعث أن يبلغ الناس بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بلغ في مناسبة هذه الآية الكريمة بأن عليا خليفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أول نقطة. ثانيا، أنا في المقابل أريد يعني أذكرك لأشياء. أقول لك نتحداك أن تأتي، وكلمة نتحداك أقولها للبحث العلمي، ما أقولها في مقام يعني الحقيقة يعني الحدة في الحديث أبدا. أنا أحترم الطرف المقابل، ولكن أقول له يا أخي تعجز أن تأتي بمبدأ واحد من مبادئ التشيع ليس له أصل في الإسلام، أو ليس له مدرك في الإسلام. ما من مبدأ من مبادئنا في العقيدة أو الفقه إلا ونلتمس عليه دليلا من الكتاب أو السنة. هذه نقطة. بينما بالمقابل كثير من الأفكار الموجودة عند آخرين عند غيرنا أصلا ليس لها سند، بل تعارض الكتاب. مثلا القرآن يقول ولا تدركه الأبصار، أو لا تدركه الأبصار، بينما تجي رواية مثلا فلان وفلان تقول بأن الله عز وجل جلس على العرش وأخذ العرش يئط من تحته، وأن الله ينزل ليلة كل جمعة، وأن الله عز وجل يقول لجهنم هل امتلأت تقول هل من مزيد، فلا تشبع حتى يضع رجله فيها فتقول قطني قطني، وأنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس في رائعة النهار، زين، وأنكم هذا أرجوك، هذا فكر إسلامي أصيل يسموه، أو دخيل هذا على الإسلام. نفسه تجده في التوراة. هذه حديث إن الله خلق آدم على صورته موجود في التوراة، قبل هذه اذكرت في سفر التكوين، هذا النص، هذا نعم في سفر التكوين، إن الله خلق آدم على صورته، الذي يستفيد منه البعض التكشيف. هذا فكر دخيل وعبر عنه. أنا ما عندي فكر من القديم، أنا عندي القرآن يقول ورث سليمان داود، بينما يجي آخر يقول لا، أن النبي قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، هذا رد على القرآن. أيهما الدخيل وأيهما الأصيل؟ أنا اللي أقول أن النبي ورث طبقا للقرآن، أو الذي يأتي ويقول بأن النبي لا يورث ودا للقرآن؟ أيهما الدخيل وأيهما الأصيل؟ ما أريد في واقع الأمر أدخل في حسابات دقيقة في هذا المجال، زين، وأبين جذور بعض القضايا، وإلا تنكشف مسائل في غاية الأهمية وفي غاية الواقع الدقة والحساسية، لكن أكتفي بهذا المقدار. النقطة الأخرى التي أضيفها، أقول أن عبد الله ابن سبأ شخصية في واقع الأمر وهمية فيما أفاده المحققون، وإذا سنحت الفرصة إن شاء الله، ما أدري إذا سنحت هذه السنة، أبحث الموضوع، البحث طويل في عبد الله ابن سبأ. ابن سبأ شخصية وهمية لا وجود لها على مسرح التاريخ، هي فيها كلام، لكن اطمئنوا أن ابن سبأ شخصية وهمية، والدليل على وهمية ابن سبأ أن ابن سبأ لو كان شخصية بهذه الدرجة من الأهمية، بحيث رجل يهودي يجي يسلم ويلعب هالدور المهم العقائدي والفكري والاجتماعي والسياسي في ساحة المسلمين، بحيث يعبئ أمة بكاملها ويجهز على نظام حكم الخليفة الثالث، ثم يأتي لينفذ عملية مقتل الحسين سلام الله عليه بكربلاء، ثم يجي يكسب كبار الصحابة، خيار الصحابة، خيار التابعين، يجي يحدث هكذا تيار في المجتمع الإسلامي. استصور هكذا رجل المفروض أنه قضية ينفرد بها راوي واحد، أو لابد القضية تنطرح وتفرض نفسها على عشرات الرواة والمصادر، شو تقولون أيهما أصح؟ مثل هكذا تيار وهكذا شخص فقط راوي واحد ينفرد؟ الآن لو يصير حدث في العالم، حرب في العالم يصير مهمة مثلا، وفقط صحفي واحد ينقلها، جميع الصحفيين يسكتون، جميع وسائل الإعلام تسكت، فقط صحفي واحد، تصدقون بالقضية أو تشككون؟ مش معنى عبد الله بن سبع فقط سيف انفرد برواية سيف رجل اسمه سيف، هذا معروف عن الكذابين والضاعين، هو الذي روى قصة ابن سبع وأحجم، ولم توجد أي رواية عن غير سيف، وسيف معروف بأنه رجل وضاع وكذاب فيما وصفته كتب الجرح والتعديل عند إخواننا أهل السنة. أضف إلى ذلك أنه ليش فقط الطبري يروي، وكل من روى ابن خلكان وأبو الفداء وابن كثير وابن كلهم أخذوا من الطبري، أصلا جميع المؤرخين ما عندهم طريق لقضية ابن سبع غير الطبري، والطبري ما عنده طريق إلا سيف فقط. هذا أول أمر يوجب الإذعان بأن شخصية ابن سبع شخصية مختلقة، شخصية وهمية. ثم كيف يعقل أنه كبار الصحابة مثل عمار بن ياسر أخرت، من الذين كانوا يحملون التشيع آنذاك؟ عمار، أبو ذر، سلمان أضرب، هؤلاء هل يعقل أن أمثال هؤلاء نعم يلعب بعقولهم عبد الله ابن سبع رجل يهودي جديد العهد بالاستقرار؟ هذا طعن بالصحابة، هذا طعن بالتابعين. ثم ثالثا أضيف وأقول كيف يعقل أن الخليفة الثالث الذي كان شديدا مع أبي ذر وشديدا مع عمار ومع ابن مسعود كيف سكت عن عبد الله ابن سبع وهو يصول ويجول في بلاد المسلمين بهذا الشكل؟ هذا أيضا أمر غريب، ما يؤكد أن القضية أصلا هي مختلفة. رابعا، لو كان ابن سبع له وجود لسمعنا له ذكرا في صفين، أليس كذلك؟ واقع الصفين واقعة حرب، لا تجد أبدا، يعجز أن يأتي أحد في أي مصدر مصادر التاريخ، وأنا أعني ما أقول في أي مصدر مصادر التاريخ عند المسلمين التي أرخت لصفين، لا تجد ولا رواية واحدة تذكر ابن سبع ودور ابن سبع في واقعة صفين. مبارا شخصية مختلقة اختلقت لا لصفين، اختلقت علما لتلك الفترة، اختلقت حتى يرمى بها التشيع، وأن التشيع أصله يهودي وسبئي وما شاكل ذلك، وقد بينت لك بطلان ذلك لأن المبادئ التشيع الجوهرية أصيلة جاء بها رسول الله، ولأن ابن سبأ شخصية وهمية. ولتنشيط المجلس صلوا على محمد وآل محمد. ثم نأتي إلى النقطة الأخرى، يقول أنه شيعته قتلته ثم بكت عليه. أنا أولا أسأل، أقول التشيع متى نشأ؟ طبيعة التشيع بمعنى متابعة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالمعنى الخاص، يعني مدرسة أهل البيت عليهم السلام كما ذكرنا نشأ ذلك على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إخواني وأعزائي التفتوا جيدا، التشيع كان يطلق على صنفين من الناس أو الشيعة، لأن ذاك اليوم تدرون ما كانت عنوان المذاهب خمسة، المذاهب الخمسة يعني بالخصوص المذاهب الأربعة إنما ولدت بعد، يعني في واقع الأمر أكثر من قرن من الزمن ولدت قضية مذاهب أربعة، وإلا في الأساس من الذي أسسه وأعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مبادئه، سواء الإمامة بالنص، إمامة علي، إمامة 12، عصمة إلى آخره، هذا في بدء الأمر هو كان مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا المعنى الذي كان في واقع الأمر، الناس أو المسلمون أو الصحابة قل كانوا على قسمين، قسم منهم كانوا شيعة بمعنى أنهم يعتقدون بأن الإمام بالنص، وأن علي عليه السلام هو أول خليفة بعد رسول الله، وأن الأئمة من بعده 11 يكون المجموع 12، وأنهم معصومون. قسم من الصحابة كان يمثلون هذه القناعات وهذا التوجه، طبعا هذه مو آراءهم الشخصية، مثل من يمثل هالخط، هذا التشيع الخاص، مثل من عمار، أبو ذر، سلمان، هؤلاء تشيع بالمعنى الخاص. ويوجد تشيع بمعنى آخر، بمعنى مجرد قبول الإمام علي كخليفة من خلفاء المسلمين، هذا كان أيضا يطلق في مقابل من؟ في مقابل المبغضين لعلي سلام الله عليه. هذا التشيع العام هذا كان يطلق على جمهور المسلمين، يعني جمهور المسلمين يعني أقصد غير الشيعة بالمعنى الخاص، الذين هم غالبية المسلمين يعتقدون بالإمام علي كخليفة رابع. التشيع في ذات الوقت كان يطلق على هذا القسم العام كما يطلق على القسم الخاص، يعني قبول الإمام علي لا بعنوان إمام منصوص أول بعد 11 إمام معصوم، لا، هذا ما كان مطروح عند الكل، هذا في واقع الأمر عند تلك المجموعة، تلك المدرسة التي مثلها أبو ذر وسلمان وعمر وأمثال ذلك، نعم. وأما التشيع بالمعنى العام بمعنى قبول الإمام علي سلام الله عليه كخليفة رابع من خلفاء رسول الله، وأن طاعته كخليفة واجبة، وأن مودته كصحابي ومن أهل ذوي القربى، يعني هذا الذي يعتقد به إخواننا أهل السنة في اليوم. هذا المعنى كان يعبر عنه تشيع في ذلك الزمان، لكن تشيع بالمعنى العام. إذا عرفنا هذا المعنى نجي نقول، لما يجي واحد يقول بأنه قتلته شيعته، الدليل إيش؟ يقول لأن الكوفة شيعة وهم الذين قتلوا الحسين سلام الله عليه. أقول لك أولا، الكوفة ليست شيعة بالمعنى الخاص بأكثرية ولا على نحو الكلية، إنما الشيعة أقلية، الشيعة بالمعنى الخاص كانوا أقلية، أما الغالبية من المسلمين كانوا في واقع الأمر على مذاهب الجمهور، يعني بالتعبير القديم شيعة بالمعنى العام، يعني يقبلون الإمام علي سلام الله عليه كخليفة رابع لا أكثر. وبالتالي إذا هالشكل، ليس بالضرورة أن كل من بايع الإمام أو قاتل مع الإمام هم شيعة بالمعنى الخاص. ليش؟ لأن قسم افرض بايع الإمام وقاتل مع الإمام بصفين، لكن هل هو بالضرورة يقول بأن الإمام علي هو الإمام المنصوص وهو الأول بعد النبي وأنه بعد 11 إمام وأنهم معصومون؟ بالضرورة كل من قاتلوا مع الإمام بصفين يعتقدون هالعقيدة أو لا؟ غالبية المسلمين الجمهور الذين بايعوا الخليفة الأول، الذين بايعوا الخليفة الثاني، الذين بايعوا الثالث، الإمام علي من باب أن خليفة رابع. فليس بالضرورة كل من قاتل مع الإمام علي سلام الله عليه يعني هذا الشيء بالمعنى الخاص. هذه نقطة مهمة. قسم يجي يقول لك بلي فلان حضر بكربلاء وهذا كان حاضر بصفين، افرض شبث بن ربعي، شبث بن ربعي هذا الرجل نفسه هو يقول قاتلنا آل أبي سفيان مع علي سنين ثم جئنا نقاتل ولده الحسين، ضلال يعلك من ضلال. هذه نقطة. النقطة الأخرى، قسم يقول لك طالما هؤلاء يقاتلون مع الإمام عليه السلام قطعا هم على منهجه الخاص. ليش؟ يقول لك ما يقاتل عادة مع شخص إلا من يعتقد بخصوصياته. لا، ليس بالضرورة. هذا بالميليشيات المسلحة صحيح، الميليشيا المسلحة عادة ما ينتمي لها إلا من يؤمن بخصوصيات خصوصياتها العقائدية. أما جيش الدولة المجند، هل بالضرورة كل جندي يقاتل في جيش الدولة المجند هو على مذهب الحاكم؟ ها؟ ليس الإمام كان خليفة، حاكم كان، مو بالضرورة كل من يقاتل معه فهو يؤمن بخصوصياته العقائدية. هذه نقطة ثانية. النقطة الأخرى أنه الشيعة في واقع الأمر في الكوفة يمثلون كما جاء في الروايات، يمثلون تقريبا سبع الكوفة، 105 تقريبا الإحصائية آنذاك، سبع يعني تقريبا 15,000 كان عدد الشيعة. هؤلاء 12,000 منهم زجوا في السجون في أيام عبيد الله بن زياد، وقسم منهم أعدموا، وقسم منهم سفروا إلى الموصل وإلى خراسان، قسم منهم نعم أيضا شردوا، والبقية الباقية التي استطاعت، وقسم حيلة بينهم وبين الحسين مثل بني غاضرة أرادوا أن يلتحقوا بالحسين لكن منعهم الجيش، قصة معروفة، وقسم والذين استطاعوا أن يستخلصوا أنفسهم من الشيعة الخواص هم الأقلية، هؤلاء الذين استطاعوا الوصول إلى كربلاء في واقع الأمر، وإلا الأغلبية بين قتيلا وبين شريدا وبين سجينا وبين من حيل بينه وبين الحسين سلام الله عليه، فكانوا أقلية. والدليل على أنهم أقلية عدة قضايا. أولا، جميع المؤرخين يقولون علي بن أبي طالب عليه السلام لما تولى الخلافة أراد أن يغير التراويح، فضج الناس بوجهه في المسجد وقالوا وسنة عمر. هذا شيء يدل على أن الغالبية في الكوفة شيعية أو لا؟ هذه نقطة. اثنين، في الفقه الإسلامي الآن، هذا يدرس حتى على مستوى جامعات، إذا قيل هذا رأي كوفي فهو رأي حنفي، نعم لا رأي جعفري، مع العلم جعفر سلام الله عليه خط الإمام الصادق هو خط جده علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يعني هو خط أصيل. ثالثا، أنه الإمام علي سلام الله عليه كثير أشياء حاول يغيرها لكن اعترضوا عليه بأنها مخالفة لسيرة الشيخين، ومنها قضية مثلا أفرض التراويح، وقضية مثلا حي على خير العمل، الروايات يقول الإمام حاول أن يعيدها ولكنه واجه معارضة شديدة، الإمام ما خايف من المعارضة، بس الإمام سلام الله عليه كان يشعر أن هناك أهم ومهم، فرأى أن الحفاظ على الخلافة الإسلامية أمر أهم. وكذلك لاحظوا أن الحسين سلام الله عليه وسلم عاشوراء بماذا خاطبهم؟ قال يا شيعة آل أبي سفيان. كذلك لما يتقدم برير ابن خضير الهمداني ويخطب فيهم ويعاتب أهل الكوفة يقول لهم لماذا تحرمون الحسين عليه السلام وأهله وحرمه من الماء؟ جواب الجيش هذا ليعطش الحسين كما عطش عثمان. هذا جواب شيعي بالمعنى الخاص؟ جاوبوني. بعدين شنو ربط الحسين سلام الله عليه ما منع الخليفة عثمان من الماء؟ بالعكس الإمام الحسين كان بيد القدح أرسله أبوه أمير المؤمنين سلام الله عليه أعطاه قدح الماء لإيصاله إلى الخليفة الثالث لما حوصر. الحسين أحسن إلى الخليفة الثالث ما أساء إليه. بس هذا الجواب مو جواب إنسان شيعي بالمعنى الخاص. أضف إلى ذلك برير بن خضير لما تقدم للقتال برز لرجل من الجيش قال يا برير أتذكر إذ كنت أماشيك في بني لوذان؟ حي من أحياء الكوفة. قال بلى أتذكر. قال تذكر لما قلت لي إن إمام الحق علي بن أبي طالب؟ يقول للبرير تذكر لما قلت لي إن إمام الحق علي بن أبي طالب وإن معاوية ضال مضل؟ تذكر هذا الكلام؟ قال بلى. قال فأشهد أنك من الضالين. هذا كلام شيعي؟ ها؟ يقول أنك من الضالين؟ عشرات الأدلة الأكثرية في الكوفة لم تكن شيعية في واقع الأمر بالمعنى الخاص على الإطلاق، وإنما هي دعاية اختلقها بعضهم لسب الشيعة وبيان أنهم هؤلاء لا كلام لهم، لا عهد لهم، لا وفاء لهم، لا مبادئ لهم، بالأمس قتلوا فلان، اليوم جاءوا قتلوا فلان، وأنهم جماعة إرهابية وكذا وكذا. القضية وراها دوافع سياسية فليكن تمساق وراء الكلمة بكل بساطة. ثم المرحوم السيد الأمين على الله مقامه الشريف في أعيان الشيعة يقول نتحدى أي إنسان أن يأتي باسم واحد شيعي اشترك في حرب الحسين سلام الله عليه. ما نكلفكم كثير، واحد فقط، اسم واحد من 30,000 الذين حضروا كربلاء اثبت لي واحد منهم كان من الشيعة. هذا كذب، لا يوجد شيء من ذلك. هذا على مستوى أنه شيعته قتلته، أما على مستوى أنه نعم كان أكثريتهم من عرب العراق، أنا الواقع أؤمن كمسلم بقول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المسألة لا مسألة عرب وغير عرب ولا مسألة عراقي وغير عراقي، لكن الحق يجب أن يقال. من الذي اشترك في حرب الحسين سلام الله عليه؟ الشرائح الذي اشتركت في حرب الحسين كانت من مختلف القوميات. هذا تاريخ الكوفة الآن يذكر إلى جانب القبائل العربية قبائل أعجمية شاركت في حرب الحسين سلام الله عليه. يعني الكوفة على كل حال، الكوفة بعربها بأعاجمها اشتركت. لما برز تقدم عمر بن سعد كان الذي يحمل رايته ذويد مولاه، هذا واحد. تقدم عبد الله بن عمير الكلبي تقدم إليه يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله بن زياد. ثلاثة لما أم وهر جاءت وقفت على مصرع عبد الله بن عمير الكلبي رحمه الله التفت شمر إلى غلامه رستم مولى قال اضرب رأسها بالعمود فضربها فماتت. رابعا الشخص الذي رمى الحسين بسهم في حلقه كان مولى لبني دارم. الكوفة اشتركت بعد الذي تقول أنه قومية دون قومية. الكوفة بمختلف قومياتها في واقع الأمر اشتركت في حرب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم هنالك قبائل لها بروز، بالدرجة الأولى كان قبائل عربية لها بروز في حرب الحسين عليه السلام، مثل قبيلة كندة أو قبائل أخرى مثلا أو قبيلة بني أود. ولهذا تجد بأنه هذه الكلمة التي تقول بأن المسألة تخص العراقيين فقط، أنا أعتقد هذه بها نوع من المبالغة، لأن الكوفة متى تشكلت؟ سنة 17 هجرية شكلت الكوفة، والكوفة في واقع الأمر لما شكلت من قبائل أغلبها غير عراقية. يعني 10,000 جاءوا من اليمن، هذه نصوص المؤرخين، 10,000 من اليمن، 8,000 من القبائل الحجازية، 10,000 من قبائل بني عبد القيس وبني زهرة السعديين، هاي قبائل سيف الخليج كما يعبرون عنها، بعد 20,000 فلول الجيش الساساني المجلد بقيادة ديلم، بحيث الأشعث كان يقول للإمام علي غلبتنا عليك هذه الحمراء يعني الأعاجم، فقال الإمام ليضربنكم على الدين عودا كما ضربتموهم عليه، بدأ كلام الإمام زين. وهكذا 7,000 يهودي، 10,000 مسيحي. الكوفة كانت تشكيلة جديدة في واقع الأمر، فيها من مختلف القبائل، من أنباط مثلا أفرض من أقباط مصر، من أنباط الشام 10,000، من أقباط مصر 10,000. تاريخ شوفت الكوفة منين شكلت. الكوفة في واقع الأمر من مختلف نقاط العالم الإسلامي تشكلت. فإذا الجواب الصحيح أن يقال أن أهل الكوفة قتلوا الحسين سلام الله عليه. أهل الكوفة، أهل الكوفة بعربهم بأعاجمهم بعراقيهم بغير عراقيهم، زين. وأما الشيعة فليس لهم شيعة الخاصون، لا يوجد اسم واحد حضر بحرب الحسين سلام الله عليه على الإطلاق، بل من استطاع من شيعته أن يحضر وينصره عليه السلام هم الذين نصروه. في مقابل قول الإمام السجاد قال عليه السلام: ما لنا في مكة والمدينة 20 رجلا يحبنا أهل البيت. كلمة الإمام السجاد سلام الله عليه. فإذا يحصر الحسين بالكوفة 70 بالمكة والمدينة، الإمام السجاد يقول ما فيها 20 رجلا يحبنا أهل البيت. هذه نقطة أيضا أضيفها. مضافا إلى ذلك أن القرآن يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف يجوز للإمام الحسين سلام الله عليه وهو إمام معصوم أن يدعو على أناس لا جريرة لهم ولم يشتركوا في حربه؟ يعني مثلا الآن الجيل المعاصر من العراقيين، هل يجوز أن الإمام الحسين سلام الله عليه يدعو على المؤمنين منهم، يدعو على الصالحين منهم، يقول اللهم اخذلهم فرقهم اللهم مزق؟ هذا معقول الكلام؟ والإمام إمام معصوم. نعم العراقيون كغيرهم، فيهم الصالحون وفيهم الطالحون، كل شعب في صالح وطالح، لكن إنسان يجي يطلق العبارة بهذا الشكل ويقول بأنه العراقيون شملتهم دعوة الحسين على مختلف الأجيال حتى الصالحين منهم، هذا كلام باطل ولا ينسجم مع مقررات القرآن الكريم، مع مبادئ القرآن الكريم. نعم الحسين سلام الله عليه قصد بدعوته أولئك الذين اشتركوا في حربه وقتاله، وكذلك من سمع بذلك فرضي به. ولهذا جاء في الرواية عن الإمام سلام الله عليه أنه إذا ظهر المهدي عليه السلام يقتل جماعة من ذرية قتلة الحسين. قيل يا ابن رسول الله وما هو ذنبهم؟ قال: لا لأنهم اشتركوا، فإنهم لم يشتركوا في المعركة، ولكن لأنهم رضوا بفعل آبائهم، من باب أن الراضي بفعل قوم شريك لهم. من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، من أحب قوما حشر معهم. ولهذا تجد أن الأحاديث الشريفة أيضا تؤكد ذلك، أنه يشترك في الفعل من رضي به. ولهذا الإمام الصادق سلام الله عليه في الزيارة يقول: ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. نعم اللهم إننا نبرأ إليك من كل من شرك في دم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ومن كل أمة سمعت بذلك فرضيت به، سواء كانت من عرب العالم، من أعاجم العالم، من العراقيين، من غير العراقيين. أما أن يأتي إنسان فيتهم شعب كامل بهذا الاتهام ويرمي الناس المؤمنين الصلحاء، يعني هذا علاوة على ابتلاءات هذا الشعب واضطهاده وآلامه ومعاناته. هل هناك مصلحة لنا كمسلمين أن نقف في مواجهة شعب مضطهد مظلوم تواترت وتضافرت كل قوى الكفر العالمي على اضطهاده وعلى مظلوميته، ولأنه مركز مهم في واقع الأمر للولاء لأهل البيت سلام الله عليهم في طول التاريخ؟ أنتم تعلمون أن الشيعة وإن كانوا أقلية في الكوفة، لكن أكثر نسبة للشيعة في العالم كانت أين آنذاك؟ أكثر نسبة للشيعة في العالم آنذاك كانت في الكوفة. من هنا نشأت الغلطة عند كثير من الناس، خلطوا لما سمعوا أنه أكثر نسبة للشيعة في العالم في الكوفة، تصوروا أن أكثر الكوفة شيعة. فرق بينهما. أنت الآن لما تقول أنه أكثر اليزيدية في العالم في الموصل، يعني أكثر الموصل يزيدية؟ لا، تقصد أكثر بلد بالعالم بيزيدية هو الموصل. كذلك والقياس مع الفارق طبيعي. لما نقول أن أكثر الكوفة أن أكثر الشيعة في العالم في الكوفة، يعني أن أكثر بلد آنذاك أن أكثر بلد فيه شيعة في العالم هو الكوفة، لا أن أكثر الكوفة شيعة. الشيعة كانوا أقلية في الكوفة في واقع الأمر. هذه أيضا مغالطة أرجو الانتباه إليها بدقة. ولهذا لأن الكوفة مركز مهم آنذاك للتشيع لولاء أهل البيت عليهم السلام، استهدفها الطغاة، استهدفها الظالمون، قوى الكفر. تدري عبيد الله بن زياد الطاغية سلط على العراقيين غير أطروحة سرجون المسيحي، سرجون مسيحي كان مستشار الدولة الأموية، وهذا كان تنسيقه مع الرومان. تصور انت يعني من ذاك اليوم التآمر على الاسلام وعلى بلدان المسلمين من ذاك اليوم موجود في واقع الامر. جميع المؤرخين يقولون لما عجز والي الكوفة عن مواجهة حركة الشيعة في الكوفة حينئذ اجتمع يزيد بن معاوية بمستشاره سرجون واستشاره في الامر، قال الذي اراه ان تسلط عليهم عبيد الله بن زياد. وجاء عبيد الله بن زياد بتخطيط وبتدبير، وما تستغرب، انا ما اريد اغالي في عنصر المؤامرة، لكن ما تستغرب اذا كان الغرب انا ذاك له دور في تسليط عبيد الله بن زياد، لان سرجون رجل مسيحي وصليبي وكان هو مستشار يزيد بن معاوية. فمن ذاك اليوم في تركيز على في واقع الامر زرع ولاة السوء على هذا البلد واشباعه بالالم والاضطهاد والضيم، واستمرت المأساة على طول التاريخ، والى الان تجد ان هذا الشعب المظلوم المضطهد يعاني من ولاة السوء. اسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وآله صلوات الله عليهم ان يكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، وان يفرج عن جميع الشعوب الإسلامية المستضعفة، سواء شعبنا المسلم المظلوم في العراق او الشعب المسلم في جنوب لبنان او في فلسطين او في كوسوفو او في بقية انحاء العالم الإسلامي. اللهم انصر المسلمين على الكافرين والمنافقين والظالمين. اللهم من ارادنا بسوء فارده ومن كادنا فكده. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام بالنصر عاجلا وشفاعته آجلا، بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه الليلة ليلة جمعة، وفي واقع الامر الارواح عادة تكون متأهبة لكل حديث ولائي وروحاني، ولا سيما ما كان يرتبط بأهل البيت صلوات الله عليهم. وأعتقد أن من خيرة ما نعتز به يا إخواني، مهما نزل بنا من البلاء، من خيرة ما نعتز به ونفخر به والذي يعد سلوة لكل آلامنا وجراحنا، هو عبارة عن ولائنا لعلي ولخط علي الذي قال عنه القرآن الكريم أولئك هم خير البرية. إخواني، أثمن جوهرة تملكونها والله هي ولاؤكم لأهل البيت، هي سيركم في خط خير البرية. إخواني، أية مشكلة تصيبكم وأية معاناة تهون إذا علمتم أنكم في خط أهل البيت سلام الله عليهم. والله إنها نعمة سلوى لنا، يكفينا أننا على الصراط المستقيم، ولكن علينا أن نسير بسيرتهم عليهم السلام. أتعلم كم التشيع عظيم عند الله، بحيث أن أهل البيت الذين هم أقدس خلق الله بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتحوا الشريفة من أجل أهل، من أجل الإسلام، من أجل التشيع، التشيع والإسلام، الإسلام الأصيل في واقع الأمر، هكذا عظمته وأهميته، بحيث أن أهل البيت عليهم السلام جادوا بالنفس والنفيس. ويقف الحسين عليه السلام يوم عاشوراء ويقول إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حتى ترضى. والمرحوم شيخ محسن أبو الحب رحمه الله في قصيدته النونية يحكي لنا لسان الحسين. هذا البيت كثير من الناس يصورون أنه كلام الحسين، هو في الواقع لسان حال الحسين. إن كان دين محمد صلى الله عليه وآله لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. والحسين سلام الله عليه نهضته انشطرت الى شطرين تتألف من فصلين. الفصل الاول هو فصل الحسين واهل بيته واصحابه، فصل الرجال، فصل الدماء التي سالت يوم عاشوراء. والفصل الثاني، النصف الثاني، اضطلعت بمسؤوليته زينب واخوات زينب تحت نظر الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ماذا قدموا؟ أرجوك اللي يقدم شيء يقدم، يقدم نفس، يقدم أخ، يقدم ابن، يقدم ابن عم، يقدم أموال، يقدم عمر. الحسين كله قدمه، يقدم طفل رضيع، يقدم يتامى، يقدم يتيمات. رقية بنت الحسين يتيمة، الليلة أنا عازم على أن أختم بالسيدة رقية عليه السلام. رقية يتيمة للحسين عليه السلام، تشبع كل ذاك الألم وذاك الذل وذاك الهضم وذاك نعم الاضطهاد، ثم تموت غريبة في بلاد الشام وتدفن في بلاد الشام بعد أن ماتت على رأس أبيها أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لتكون شاهدا على عناية الله بأهل البيت، وكيف أن الدولة الأموية على جبروتها مع ذلك لا تجد في الشام الآن قبرا ليزيد بن معاوية. وأما قبر معاوية فهو خربة شكر الذباب بها فراح يعربد كما يقول الشاعر، وأما يتيمة الحسين عليهما السلام تجد لها مرقدا وضريحا مقدسا ومشهدا شريفا يشدك إليه ويبرهن لك على عناية الله بأهل البيت سلام الله عليهم. حتى اليتيمة منهم رقية، وما أدراك ماذا صنعت رقية بأهل البيت في الشام حينما حدثت مصيبتها. الواقع كلما أحاول الدخول في هذه المصيبة أجد هيبة لهذه المصيبة، لمصيبة السيدة رقية، رهبة أفكر كيف أدخل لهذه المصيبة. هذه السيدة الجليلة، هذه اليتيمة الجليلة التي بلغت من العمر سنوات معدودة قلائل، هذه الطفلة قيل أنها ذات ليلة من الليالي انتبهت فزعة من نومها، وكانت رأت أباها الحسين سلام الله عليه في الرؤيا، فلما انتبهت لم تجد أباها فصرخت صراخا شديدا. اجتمعت بنات رسول الله، جاءت إليها عمتها زينب: بني رقية ما الذي جرى؟ قالت: عم زينب، قبل قليل رأت والدي والآن غيب وجهه عني، ما أدري ليش، كلما عاين يمين شمال لا أرى وجه والدي. وهكذا انفجرت عمتها زينب بالبكاء والنحيب، علت الأصوات، بكى الإمام السجاد، بكت العلويات. سمع يزيد بن معاوية الضجة، قال: ما الخبر؟ اذهبوا اسألوا ما الخبر. ذهب من ذهب، رجع إلى يزيد، قال له: يا يزيد، إنها يتيمة من يتامى الحسين تطالب برأس أبيها. قال يزيد: خذوا لها رأس أبيها الحسين. الرأس وين كان؟ الرأس موضوع في طشت ومغطى، بس تدري اذا يرفع الغطاء شو تشوف؟ رقية بالرأس، اشتخر، مو رأس سالم، مو بس مقطوع، مقطوع مقطوع، وما سالم كان، لان على رأس الحسين اثر ضربة سيف مالك بن النسر الكندي، على رأس الحسين اثر حجر ابي الحتوف الجعفي، على رأس الحسين اثر حجر ام هجام الخارجية، على رأس الحسين اثار واثار اخرى للسهام، على رأس الحسين ماذا ترى؟ ترى شيبا خضيبا بالدماء، ترى قدا تريبا برمضاء كربلاء، ماذا ترى رقية؟ قال: خذوا لها رأس أبيها الحسين. فجاءوا إليها بطشت رأس الحسين، صاحت صاحت: هلا برأس الولينا، صاحت لبراس الولينا، لا ننشد ولا ننشد علينا. يفجع هذا البيت، ها؟ صاحت لبراس الولينا، ننشد ولا ينشد علينا علينا، ترانا بعد عاما ولينا. هذا الشطر الاخير، هذا هذا الى هيبة، اسمع الشطر الاخير، هذا يفجع يجرح القلب. ويا ترى انا بعد عانا ولي انا ولي انا، وشفنا اللي بما شايفين. الله، اي والله ما شايفين قبل هذه المصيبة هكذا مصائب، اي وشفنا اللي ما شايفين، لما وضعوا الطاش رفعوا الغطاء عن، سقطت عليه رقية وهي تصيح: أبتا، من الذي حز وريدك؟ أبتا، من الذي ايتمني على صغر سني؟ من الذي خضب الشيب الخضيب، ترب الخد التريب؟ ثم اخذت تبين لابيها، تصور هذا كله، ترى زينب واخوات زينب سمعا، هذا يفجر القلوب بالالم. ابتا، قم وانظر حالنا، ابا، لقد نهبوا رحالنا، وأحرقوا خيامنا أبتاه لقد سبوا عمتي زينب يا حسان الروح تلحنا فدايا كخدني للحد حسين ويا ياك ما هي غابة يا يابا وقعدتنا اك وقول ان سافر ويومين يشدوا وهكذا بقت الطفلة الصيحة ابا ابا ابا الى ان سكن انينها وانقطع صوتها فحينئذ امهلوا فلم تعد للكلام امهلوا فلم تعد فالتفتت زينب الى الامام السجاد قالت يا ابن اخي مالي لا ارى اسمع لا اسمع لها صوتها قال عم زينب ارفع الطفل عن راس والدي فقد فرقت روح الدنيا ايوا سيدتاه ومظلومتاه جاءت مولاتنا زينب الله يساعد قلب زينب عليه السلام مصيبة ورا مصيبة جاءت مولاتنا زينب الى الطفل حركتها فوجدتها ميتة هنا اسمع هذه الابيات هذه تفت القلب الابيات بعد ما معذور اللي ما يبكي في هذه الابيات تقلها تقلها تهني عم بملقى الاحباب هنيئا لك يا اتهني عم بملقى الاحباب يا عودك وجدك داحي الباب وخل عمتك ما بين الاجناب سلمي لي على اهلي الغياب الله يعني اقرأ يا باكي عن السلام يا رقية سلمي لي على اهلي الغياب وقول ترى زينب يا الاطياب ايش بيها زينب اي ضاعت بعد عزها اي والحجا لما ماتت الطفلة وجاءوا لتجهيزها زينب كان يعظم عليها يشك عليها ان تباشر تغسيل هذه اليتيمة لهذا اوعظت الى بعض النساء ان تباشر تغسيل جثمانها قالوا بينا المغسلة تغسل جسد رقية اذ رأت في متنها اثارا غريبة توقفت عن الغسل سألتها زينب قالت مولاتي أرى في متنها آثار غريبة قالت لا عليك إنها آثار ضرب السيارة وويلاه يا أبا يا أبا إن صحت بويا يضربوني وإن صحت عمي شتموني ومن الضرب ورمن امتوني يا ما ذل اليتيم حين ينادي فرج عنا يا الله ذي الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذويه فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آمن المسلمين في أوطانهم اللهم ادفع عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين اللهم فرج عن الشعوب الإسلامية المستضعفة في كل مكان اللهم عجل ظهر وليك صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه وتقبل منا والمؤسسين والمستمعين بأحسن القبول وبلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلوات.